رضي الله عنه في جاره، فإنه قد يتعلق العبد بالعبد أمام الله يوم القيامة من جيرانه يطالبه بحق من حقوقه، آذاه بلسانه، آذاه بأبنائه، آذاه بماله وجاهه إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك هذه وصية من وصايا الله عز وجل لأهل الإيمان، ينبغي أن يضعوها نصب عينه الجار. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الثاني وهم أهل الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يا أهل الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لا تؤذوا الجار، لا تؤذوا الجار. ولذلك أذكر بعض الأخيار كان جارا لرجل سيء والعياذ بالله، والله بلغت الأذية مبلغ تعجب من صبر هذا الرجل عليه، وكان ذلك الرجل من أهل العلم والصلاح والفضل. والعجيب أنه ما تفوه بكلمة تسبح الله، وأعجب من ذلك أنني سألته يوما فقلت له: كيف تصبر على جارك؟ فرفع كفي وقال: اللهم اغفر لي ولجاري. من قوة الإحساس والشعور بأن هذا الجار له حق، يدعو له بظهر الغيب مع الأذية والإساءة يقول: اللهم اغفر لي ولجاري. نفوس طيبة، نفوس طيبة دخل الإيمان داخلها، وأحست أن مرضاة الله تستدر ورحمة الله تستجلب بهذا الجار. ولذلك بعضهم يضحي، يرى جاره في نقص وعجز مادي والله يؤثره على أهله وأبنائه، يرى جاره في نقص في الطعام يؤثره أحيانا على شهوته في الطعام فيفضله على طعام، يرى جاره في حاجة إلى سد خلة إلى الوقوف معه بالجاه يذهب معه. وأعرف أناس من أهل الفضل ذهبوا مع جيران ضعاف من أجل قضاء حوائجهم. الإمام مالك رحمة الله عليه بن أنس ذات يوم أخطأ جار من عامة المسلمين، رجل عادي أخطأ خطيئة، فأخذه أعوان أمير المدينة، أخذوه وسجنوه. فلما رجع الإمام مالك رحمه الله إلى بيته جاءته زوجة الرجل وبكت واشتكت إليه، فخرج رحمه الله بنفسه الإمام إمام دار الهجرة بنفسه إلى الأمير يشفع في رجل عامي. فلما وقف على الأمير قال له، قام له وأجل له، قال: ما بك؟ ماذا تريد؟ قال: إني جئت في حاجة. قال: وما ذاك؟ قال: جاري فلان. قال: فلان، يعني رجل من عامة الناس، فلان جئتني في حاجته، هل لا بعثت إلي؟ يعني لو بعثت مرسول يأتيني من طرف الإمام مالك أطلق فلان لا أطلق. قال: إني أحتسب عند الله ذهابي، إني أحتسب عند الله ذهابي. فلذلك يا إخواني في الله، هذه النفوس الطيبة النفوس الكريمة تحافظ على حق الجار وتخاف من لقاء الله عز وجل في التقصير. فالسلف الصالح رحمهم الله بلغوا إلى درجة أنهم يشفعون ويتوسلون لفك الجار من عناء، لأنه كيف ينام وزوج الجار تتأوه لفراق زوجها، وكيف يرتاح وأبناء جاره يدمعون لفراق أبيه؟ ما يمكن أن يرتاح، لأنه يحس أنه قطعة من جاره وجاره قطعة. هذه هي النفوس التي سمعت وصية الله ووعتها وطبقتها وتلمست مرضاة الله عز وجل في تطبيقها. فلنكن جميعا ذلك الرجل، لنكن حريصين على تفقد أحوال جيراننا. لا حق الجار أولا له حقوق، أولها حق الإسلام. الجار أول حق تسعي إليه أن تكون أعظم معين له على طاعة الله وبراءة الله، أن تعينه على ماذا؟ على طاعة. فإن كان مقصرا دعوته ورغبته ورهبته فيما عند الله. أول حق، حق ماذا؟ الإسلام والعبادة للملك العلام، لأنه من أجله خلقنا ومن أجله أوجدنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول حق تؤدي لجارك إذا رأيت منه نقصا في طاعة الله

فهذا العيش يؤخذ ثم يوضع في الأفران العامة. يحتاج إلى شخص، تحتاج المرأة إلى شخص يأخذ من بيتها إلى الفرن ثم يعود به. ما عليها شيء، فقط ماذا تفعل؟ تنزل السلة وفيها الخبز الذي تحتاج إلى تسخينه ونضجه، وتضع المال قيمة الخبز التسخين عليه، وتتركها على الباب على الطاقة هكذا، ويمر أي واحد من أبناء الحي ويا ويل ابن يمر ولا يحمل. يضرب أبوه ضربا مفرحا، حتى حكى لي شخص وقعت له حادثة، يقول إني مررت وكنت مستعجل على زنديل الجارة القفة هذه، وكنت مستعجل يقول، فذهبت إلى قضاء حاجتي، يقول فما شعرت على الغداء إلا وصوت جاري جار والدي ينادي فلان، يناديني أنا، فظننت أني بحاجة. يقول فنظر والدي قال ما بك، ماذا تحتاج؟ قال أريد فلان. يقول وهو مغضب غضب شديد، فكأن والده تفرس منه شيء. قال خير إن شاء الله. قال أريد فلان. يقول فما أدري ماذا يريد مني، فنزل. فلما نزل ضربني، ولما ضربني قال والده خير إن شاء الله يا أبا فلان. قال مر على الزنبيل وما أخذ، مر على الزنبيل وما أخذ، ما قال له فعل ترك أبدا، لأنه يحس أنه كأنه مر على أمه ولم يختلف. هذه هي الجيران التي كانت بينها المودة والرحمة، وكانوا يحسون إلى عهد قريب. ما الذي غير القلوب؟ ما الذي غير قلوبنا يا إخوان؟ الإسلام هذا الذي جمعنا شيء عزيز، الإسلام هذا ينبغي أن ننسى معه كل شيء. دين عظيم، ليست قضية صلاة في المسجد فقط، قضية أعمق من هذا كله. القضية أن تعيش مع جارك بكليتك، أنت وأهلك وأبنائك. فلذلك ينبغي علينا أن ننظر ما الذي غير هذه القلوب. غيرتها الدنيا، أول شيء غير هذه القلوب الدنيا، فأصبحنا ننظر إلى الجيران من خلال الدنيا. الجار الذي عنده دنيا أكرمناه، والجار الذي وصفر اليدين من الدنيا ما وسعناه ولا أجللناه ولا احترمناه، لأننا ضعاف إيمان، ما عندنا الإيمان الكامل الذي يجعل الجار يفكر أن الهدف مرضاة الله عز وجل، فيتقرب إلى الله بالجار الغني والفقير. دخلتها الدنيا، دخل الحسد، أصبح الإنسان يحسب حتى جاره. وبلغ بي لو قيل له جاره جاءت ونعمة ما ينام الليل كراهية لتلك النعمة التي أصابته، بل قد يتسبب في أذية ذلك الجار. فلذلك يا إخوان كما أسلفنا الأمر خطير، خاصة أذية الجار. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يعمل جاره بوائقه. فينبغي للإنسان ينظر في حاله مع جاره. ثم هذا الأمر إذا عرفنا أن الجار حق، ينبغي أن نغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا وفلذات أكبادنا الحرص على القيام بهذا الحق وأداء هذا الحق كما ينبغي، حتى نستوجب رحمة الله عز وجل ونفوز بالرضا من الله سبحانه وتعالى. فقد يدخل الجار بسبب جاره الجنة، بسبب تفريج كربات الجار، بسبب الإحسان إلى الجار، بسبب تفقده. تحكي لي امرأة من القرابة عن الجد رحمه الله، كان الجد كان أمير القبيلة، تقول كان إذا جاء المساء وجاءت الإبل إلى المراحل يحلبها بنفسه ويأخذ الحليب الموجود ويفرقه بنفسه. تقول وكان عنده الأرقاء إلى عهد، يعني هذا في العهد القديم كان الأرقاء موجودين، يقول لو صح صيحة واحدة ما يقل عن 20 رقيق والله يأتون. تقول والله ما ينادي أحد، وبنفسه يذهب إلى آخر خيمة من النساء فيعطيها أرملة مطلقة أيتام، يعطيهم حتى ينتهي، ثم بعد ذلك يتفرغ لأهله وأهله. ينبغي هذه النفوس الطيبة أن تحيا فيها، وأن لا ننظر النظرات الضيقة من الأحساب والأنساب وإلى الديار أبدا، ننظر إلى شيء وهو محبة الله ومرضاة الله عز وجل. وألخص ما سبق أن حق الجار يتلخص أولا في القيام بحق الله، تتفقده في طاعة الله، لأنك إذا كان اهتدى جارك على يدك فإنه من أعظم الأسباب التي تعينك على القيام بحق الجار، والعكس في العكس. فالجار الذي يهتدي يكون أميرا، والجار الذي يهتدي يكون وفيا، والجار الذي يهتدي يكون حريصا على الخير لك، والعكس بالعكس. فأول شيء حق الله تتفقد جارك، ثانيا حاجة جارك، أي شيء تحس أن جارك بحاجة إليه وتستطيع أن تساعده، ساعده بالمال، ساعده بالجاه، تذهب وتشفع جاه، ساعده، ما يضيع عند الله شيء. إن الله لا يضيع أجر من أحسن، لا يضيع أجر من أحسن. فهذه الخطوات التي تخطوها لقضاء حاجة جارك، اعلم أنك تفي فيها بذمة الله وترعى فيها حرمة من حرمات الله. فهذا الأمر المهم، أن تتفقد حاجة جارك وأن تسعى قدر استطاعتك في سد هذه الحاجة والقيام بها. إننا رحمك الله إذا فعلنا هذا أصبنا رحمة الله عز وجل، وكانت الجيرة أعظم سبب للفوز برضوان الله عز وجل. والتقصير في حقوق الجار على صور، منها التقصير في حقوق الله كما قدمنا، ومنها التقصير في تربية الأبناء على حقوق الجار. الآن كثير من الجيران يشتكون من أذية الأبناء، تجد الابن يؤذي ابن جاره، فينبغي أن يحاول الإنسان تفقد أبنائه مع جيرانه. أول ما تغرس في قلب الصبي أن يتقي الله في جاره، وإذا جاءك الصبي يشتكي من جاره ما تأتي تذهب وتقول ليش يضربك أو يفعل، تقول يا أخي جار، يا ابني جار، معليش الجار يتحمل، الله وصفه بالجار. هكذا كان الناس الأخيار الأولون، إذا جاء الابن يصيح أو يتألم، كثيرا مر علينا هذا، يأتي الوالد ويقول لا يا ابني هذا جار، يقول لماذا لك، يقول ماذا فعل جار يا ابني، ما يستطيع حتى أن يشتكي ابنه هو إلى أبي. فهذه أمور ينبغي أن ننتبه لها، القيام بحق الله، القيام بحق الجار من ناحية الدنيا. الأمر الثالث تربية الأبناء، وأن نغرس في قلوبهم القيام بهذا الحق. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن قام بحق جاره فكان ذلك سببا في رضوان الله عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أولا أوصي الجميع بالإخلاص لوجه الله، وثانيا أهنئكم على هذا المجلس الطيب المبارك الذي أسأل الله العظيم أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وهي خطوة مباركة، أسأل الله عز وجل أن يحسن لكم فيها العاقبة وأن يجعلها سببا في رحمته ورضوانه. وأهنئكم بقصد السبق إلى هذا الفضل الذي أكرمكم الله عز وجل، وأتمنى أن بقية الأحياء يحذون حذوكم. فأول شيء الإخلاص لله عز وجل، لأن الأمور ما تصبح إلا بالإخلاص، ولا يبارك فيها إلا بالإخلاص. إذا اجتمعنا نجتمع لوجه الله وابتغاء مرضات الله، حتى يبارك الله لنا في مجلسنا، ويكون مجلسنا خطواتنا في سبيل الله، وساعاتنا ولحظاتنا وحركاتنا وسكناتنا ومبادئنا أفكارنا كلها في طاعة الله. هذا أول شيء الإخلاص لله عز وجل. والشيء الثاني أن يكون الهدف الوصول إلى المصلحة، الهدف الوصول إلى المصلحة والتعاون مع ولاة الأمر لتحقيق هذه المصلحة. فإذا كان مثلا عند الحي أمكن أن يكون بيننا وبينه التعاون المنشود في معرفة الوسائل والطرق التي تستصلح بها أحوال الجيران، مثلا صار شيء يحتاج أنه يعالج، آتي إلى عمدة الحي وأخذ رأيه فيه بدل أن أستبد برأيه، لأن الأمور إذا كان فيها تشاور وتعاون وتكاتف فهو أمر محمود. ثم الإنسان الذي عنده تجربة وخبرة يفيد الإنسان، المشاورة كلها خير وبركة. ولذلك يقول الشاعر الحكيم: شاور أخاك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بمرآة. شاور أخاك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات

أولا أحب أن ننبه على قضية، يعني درج حقيقة هذا شيء مستورد، ما هو من عرف أهل الإسلام، هذا الشيء المستورد يقول حقيقة هو من الكفار غالبا يفهم كلمة سيدة وسيد، سيدة كبيرة في السن، سيدة عاجزة، سيدة، الحقيقة هذا كلام يعني مستورد، وأهل الإسلام يسعهم أعراف الإسلام يقولون امرأة، يقول امرأة هذه تكفي، ما في داعي لسيدة وسيد، واضح؟ هذا أمر مهم جدا أحب أن يتنبه له، ويقتصر على الوصف امرأة من النساء، رجل، ما في داعي أن يقول سيدة أو سيد. الأمر الثاني قضية وضع السكين، وبعضهم يضع آية الكرسي تحت المخدة، هذا كله من الحدث، بعضهم يعتقد أن في دفع للشياطين، دفع للجن، والذي ينبغي أن يعلم أن الإسلام لما جاء قفل الباب أمام هذه الاعتقادات، وأبقانا أمام اعتقاد واحد، وهو أن الله هو الضار النافع، وأنه لن يكون ولن تكون حركة أو سكون إلا بأمره سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد له أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم إنسهم وجنهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام ودفت الصحف. فينبغي أن يعلم أن الخير من الله، والشر ما لن يكون إلا بأمر الله، إذا كان هذا هو الأساس وهي العقيدة فينبغي الالتجاء إلى الله في السراء والضراء، فإن أصابتنا السراء حمدنا، وإن أصابتنا الضراء ضرعنا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالجن والإنس لا يغنوا لك من الله شيء. قال الله تعالى حكاية عن النبي: قل إني لن يجيرني من الله أحد، إذا كنت في جوار الله ما أحد يستطيع أن يمسك بسوء. كيف جوار الله؟ الله أعطاك على لسان رسوله الغناء والبركة والكفاية، خير من هذه العقائد، لا سكين ولا هم يحزنون، أعطاك آيات مباركات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ماذا أبقى؟ قل أعوذ برب الأعوذ، يعني ألتجئ وأعتصم وأحتمي برب الفلق، وهو النجم يظهر بعد غروب الشمس، من شر ما خلق ومن شر غاسق، نعم غاسق هو النجم، والفلق قيل انفلاق أن الصبح ودخول الليل، انفلاق الصبح بعد الليل ودخول الليل بعد النهار، قيل أنه استعاذ بالله عند الفلق لأن هذا الوقت وقت انتشار الشياطين. فالمقصود الله عز وجل أعطاك، قل أعوذ برب الفلق، أعطاك قل أعوذ برب الناس، كلمات إذا قرأتها لك بكل حرف 10 حسنات، وإذا استعذت بها أعاذك الله، لأنه لا يستعذ بشيء مثل كلام الله. فماذا بقي؟ هذه الآيات المباركة حل بها السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت تعويذة للنبي صلى الله عليه وسلم من السحرة، فمن قرأها ممسيا حماه الله إلى أن يصبح، ومن قرأها مصبحا فهو في جوار الله وحمى حتى يمسي. يا إخوان، الله أعطانا في هذه الرسالة خير كثير، أغنانا فيه عن العقائد الزائفة التي يقصد منها إضعاف الإيمان، وأغنانا عن أوهام الجاهلية وخزعبلاتها لكي تتجه قلوبنا كلها إلى الله عز وجل. ولذلك إذا قرأت هذه الآيات وأمسيت في حفظ من الله وكلاء من الله، تقول يا رب بيني وبينك إني عائد بك، تصور حينما تقول يا رب أنا عائد بك، هذا شيء عظيم عند الله، من استعاذ بالله له عند الله أمر عظيم. فلذلك ينبغي أن يعلم أنه يشرع للإنسان تعود، خذ على الصبي، خذ بالسنة، السنة ما فيها أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، كلام بديع يا أخي، حتى كلام سبحان الله تحس بأنه معنى، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لا ما تركت شيء. ولذلك ورد في الحديث أنها تعويذة إبراهيم لابنيه إسماعيل وإسحاق، كان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة. كذلك أيضا تعوذ ابنك، تقول مريم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله. هذا شأن نبيك صلى الله عليه وسلم وشأن عباد الله الأخيار، من يستعيذ بالله؟ فلا سكين ولا غيرها، يسعك ما ورد في الكتاب والسنة، استعذ بالله وقوي عقيدتك في الله والتجئ إلى الله وتوكل على الله واحتمي بالله وبإذن الله لن يكون لك إلا خير. قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتاح. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين الذي فيه غناء لنا عن كل باطل وعن كل خداع من أهل الباطل، فينبغي للإنسان يحرص على هذا. وأما وضع آية الكرسي تحت الطفل في الحقيقة في محظور من وجهين، الوجه الأول في امتهان للقرآن، في احتقار كنت تضع تحت رأس الصبي كلام الله عز وجل، هذا ما ينبغي ولا يجوز، هذا كلام الله عز وجل كلام عظيم ما ينبغي أن يحتقر. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، معنى أن اللي ما يعظم لا خير له عند ربه، المقصود ينبغي أن يصان كلام الله عن ذلك. والأمر الثاني أنه لا أصل له، شيء لا أصل له، ويكفي فيه أن في امتهان القرآن والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.